بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. انت يلي بالمعاصي تمادت خطوتك، ليه متى تتبع هواك وتقودك شهوتك؟ شوف صدرك دوم ضايق، شوف صدرك دوم ضايق وبالك من شغل، وكل ما زادت معاصيك زادت علتك. قافل ما تدري انك على الحفة تسير، ولو تزل ما تتعظ من حكاية زلتك، وتجهل علوم كثيرة من علوم الحياة، والسبب خليت عقلك وسرت بشهوتك. لا ضميرك مستريح ولا انت مستغر، حاير ومحتار واحذر تموت بحرتك، واتعظ مما تعلمت. ما دامك سليم قل لي وش تسوى اذا ملت وطاحت عزتك، وارضى باللي قدر الله واشكر نعمته واذكره في كل لحظة، وضاعف همتك وارفع كفوفك الى الله، واستغفر كثير واطلبه انه يعينك ويرحم حالتك. ان بغيت تذوق طعم السعادة والامان استقيم بطاعة الله، وتلقى راحتك ينشرح صدرك وتنسى همومك كلها، وتستريح من المتاعب وتبرع علتك وتستقر، والقلب يرتاح والحالة تزين وتتغير عن طبيعتك، وترجع بسمتك كنك اللي ما شكل هم ولا شاف الشقة ولا تقل مرت على القلب. أمور غثتك هذه والله راحة النفس، لا صار الصحيح لا تدور بعدها ماء، يدنس لحيتك عيش عمرك وانت لله عبد تعبده، راضين باللي مقدر وراضي بقسمتك، صابر لو ضاق رزقك وقانع بالقليل، ولا تسخط حتى لو تن مرض من بلوتك، ولا تغرك فتنة المال، والجسم السليم باكر الأموال تفنى وتختل صحتك وتنمر وتجيلك إياه، ما تخطر عليك شايب متع العلولاء. تعد أخوتك، تعد أخوتك، تعد أخوتك حصريا على موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.